طب اطلب انا ايه يعني، ما ده انا انسان مسكين، اطلب اتجوز، اطلب اكل عيش، اي حاجه، بيت، اي حاجه، فاهم ازاي؟ قال له اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. طب والله لو كان احتقر نفسه سيدنا ربيعه، لو كان احتقر نفسه كان ممكن يطلب الطلب ده من النبي؟ ابدا يا جماعه، بلاش ده كله. ندي مثال تاني، حديث البخاري ومسلم، لما سيدك النبي عليه السلام اخبر ان في 70,000 يوم القيامه يا جماعه هيخشوا الجنه بغير حساب ولا عذاب، خدت بالك؟ فسيدنا عكاشة بن محصن قال له ايه؟ قال ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله. لو كان احتقن نفسه كان انا فين وهم فين؟ معقوله انا اكون من 70,000 دول؟ لا لا، ده بعيد عني خالص، خدت بالك؟ قال له ادعو الله ان يجعلني منهم. النبي قال له ايه؟ قال له انت منهم. الكلام ده كله بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده سيدك النبي كان بيعلمك علو الهمه. يقول ايه النبي عليه السلام؟ حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها. لما تطلب اطلب حاجه غاليه، لما يكون عندك همه يبقى عندك همه لحاجه عاليه، ما تبقاش همتك في الحياه انك تاكل وتشرب وتتجوز وتخلف وتشوف عيالك واحفادك، دي مش همه يا جماعه، دي همه يستوي فيها الانسان وغير الانسان، خدت بالك؟ انما همتك ايه؟ انا همتي ان انا عايش لديني، انا نفسي اخش الجنه، مش جنه وبس، لا، اعلى درجات الجنه. سيدك النبي هو اللي علمنا كده، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري لما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان في الجنه 100 درجه أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. فإذا سألتم الله الجنة نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيقول لك فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه؟ لأربع حاجات، خدت بالك؟ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، الثلاثة دول ما يهموناش. أهم حاجة الرابعة، وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. تخيل لما تعيش في بيت، سقف بيتك عرش مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نبدا لقاء الليله دي مع هذا الصحابي الجليل، بس بعد برضه ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. ضيفنا الليله دي يا جماعه هو الصحابي الجليل صهيب الرومي. تعالوا نشوف نشا ازاي، عاش ازاي، بدا حياته ازاي، ودخل الاسلام ازاي. اول حاجه، سيدنا صهيب كان من بيئه مترفه جدا جدا، كان من عليه القوم. كان ابوه يا جماعه كان حاكم بلد اسمها الابله، دي مدينه في العراق، وكان مين اللي معينه؟ كسرى، كان تحت إمرة كسرى، خدت بالك؟ وكان طبعا كانوا عايشين عندهم قصر بيطل على نهر الفرات، وكان سيدنا صهيب كان عايش مع ابوه عيشه طبعا يعني بالبلدي كده زي ما بيقول بلغه العصر ابن باشا يعني، فاهم ازاي؟ فكان عايش عيشه البشوات، عنده قصر وبيطل على نهر الفرات، وكان ابوه من بني نمير وامه من بني تميم. طب ليه؟ ايه اللي سماه صهيب الرومي؟ هتعرف دلوقتي ان سيدنا صهيب هيعيش فتره كبيره جدا في بلاد الروم، فعشان كده سموه صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان سيدنا صهيب وهو لسه صغير شويه كان خارج مع امه في يعني في نزهه كده لبلد اسمها او قريه اسمها الثانيه. وهم ماشيين غارت قبائل من الروم على تلك القريه، عملوا ايه؟ قتلوا الحرس وخدوا الاموال وسبوا الذريه، خدوا ايه؟ كل الاولاد الموجودين. كان من ضمنهم مين؟ سيدنا صهيب رضي الله عنه وارضاه. ذهبوا به الى اين يا جماعه؟ الى بلاد الروم. اول ما وصلوا هناك كان صهيب لسه سنه صغير، فكان طبعا ليل ونهار بيحلم بقى بالرجوع مره ثانيه الى امه وابيه والى عيلته واهل بلده. وانت عارف طبعا لما الانسان بيتغرب حتى مش وهو ماسور ولا هو حتى متباع، ده حتى وهو رايح يشتغل في عقد عمل في اي دوله من الدول العربيه او غير ذلك، بيبقى دايما كده اول ما يوصل هناك تلاقي الدموع على خده، وبيفتكر الام والاب واخوانه وحبايبه واصدقائه واهل حتته. فحصل عنده حنين، نفسه يرجع، بس قعد يفكر ارجع فين؟ مره ثانيه ارجع للابله؟ طب ما هي تحت وطئه الفرس، والفرس عمرها ما كانت احسن من الروم، مرتين اوحش من بعض، خدت بالك؟ امال اروح فين؟ قال لك خلاص يبقى اروح مكه. طب اشمعنى مكه؟ قال لك لانه سمع من كاهن من كهنه النصارى ان في نبي اخر الزمان سيبعث في هذا الوقت، فين؟ في مكه، خدت بالك؟ فجه حنينه ايه؟ نرجع لفين؟ نرجع لمكه. طيب يعمل ايه عشان يرجع مكه يا جماعه؟ لازم يحدد خطه عشان يقدر يهرب من بلاد الروم الى مكه. وبالفعل حدد الخطه وحدد الوقت وحدد الساعه، وبالفعل نفذ اللي هو عايزه رضي الله عنه وارضاه، وهرب من بلاد الروم الى مكه رضي الله عنه وارضاه. اول ما وصل هناك الحقيقه كان شكله زي يعني شكله اجنبي يعني، واخد بالك؟ بالاضافه ان هو من كتر ما عاش سنوات طويله جدا في بلاد الروم اصبحت اللغه العربيه اللي عنده ضعيفه شويه، فاصبح في عنده لكنه اجنبيه شويه، فاهم ازاي؟ فسموه على طول صهيب ايه؟ صهيب الرومي، صهيب ايه؟ الرومي. ودخل هناك وحالف واحد من الكرماء، كان لسه ساعتها طبعا يعني ما فيش اسلام ولا اي حاجه، لسه حالف واحد من الكرماء اسمه عبد الله ابن جدعان، خدت بالك؟ فضل معاه ودخل معاه في تجاره لحد اما مرت الايام ومات عبد الله ابن جدعان، خدت بالك؟ المهم صهيب بن أمية في الوقت ده يا جماعة كان مشهور جدا في مكة بأن هو ما شاء الله الفتى النشيط، عنده الحركة بتاعته سريعة جدا، نشيط جدا، صادق جدا، إنسان ما شاء الله مخلص في عمله، خدت بالك؟ وكان عنده ميزتين بيتميز بيهم عن كتير من الشباب، إيه هما يا جماعة؟ كان عنده قدرة عالية جدا ومهارة عالية جدا في رمي السهام. زي ما كان الحبشة مشهورين برمي الحراب، كان صهيب كان مشهور جدا برمي السهام. يرمي السهم لازم يجيب السهم في المكان اللي محدده، خدت بالك؟ الناحيه الثانيه كان فارس ما شاء الله، كان يركب الفرس كاحسن من يركب الفرس، فكان مشهور بالحاجتين دولت، فكان فارس لا يشق له غبار رضي الله عنه وارضاه. طبعا في الوقت ده يا جماعه كانت الحياه في مكه حياه روتينيه جدا جدا، حياه عاديه جدا، كل اللي عايشين من اجل ان هو ياكلوا ويشربوا وينهلوا من الشهوات والملذات في الحرم، لان ما كانش فيه خلاص لا ديانه ولا فيه بقى لا اخره ولا جنه ولا نار ولا حد بيفتكر اي حاجه خالص، سبحان الله. فضلوا على الوضع ده يا جماعه فتره كبيره جدا طبعا، وكان اهم ما يشغلهم عباده الاصنام، لدرجه يا جماعه في الوقت ده لك ان تتخيل كان حوالين الكعبه، حد عارف كم صنم؟ 360 صنم، تخيل كانوا محطوطين حوالين الكعبه، ده غير بقى الاصنام الثانيه، كل واحد بقى واخد له صنم كده ملاكي، واخد بالك، حاطه في البيت عنده وقاعد يعني بيعبده ويتقرب اليه ويسجد له من دون الله، سبحان الله. فكان حوالين الكعبه 360 صنم. انشاء المولى عز وجل كان طبعا صهيب في الوقت دوت يعني انشغل في التجاره والبيع والشراء لحد ما اصبح عنده ثروه كبيره جدا، مع انه كان ايه؟ كان الاول عبد رقيق في بلاد الروم، ما شاء الله دلوقتي اصبح عنده ثروه بقى من اغنياء مكه. المهم في الوقت ده يا جماعه فضل سيدنا صهيب بقى يترقب البشرى اللي كان سمعها من الكاهن اللي هو النصراني ان نبي اخر الزمان سيبعث في هذا الوقت، خلاص قربت المساله، فازداد حنين صهيب الى ايه؟ الى ظهور النبي صلى الله عليه وسلم والى ظهور الاسلام في هذا الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقه ما طالش الوقت واذا به رضي الله عنه وارضاه يسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث في مكه. وبدا سيره النبي صلى الله عليه وسلم تزداد على الالسنه، الله ده محمد بن عبد الله بيزعم انه نبي وانه بعث من قبل الله عز وجل وانه يدعو الى عباده اله واحد وانه يدعو الى مكارم الاخلاق والى والى، فبدا يسمع كل شويه عمال يسمع، يخش هنا يسمع، يروح هنا يسمع، فبدا ايه يقرر من جواه ان انا عايز اعرف هو بيدعو لايه بالظبط. بدا يسال اكتر واكتر واكتر لحد ما جمع قدر عالي جدا من المعلومات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر يا جماعه في لحظه صدق مع نفسه، دي مساله مهمه جدا، ان انت لما تعرف حاجه كويسه نفسك تعملها، طالما عرفت وتيقنت من صدق هذه المعلومه خلاص خد موقف وخد قرار جريء وروح على طول ونفذ في ايه؟ في التو اللحظه. ده اللي عمله سيدنا صهيب رضي الله عنه وارضاه، راح واخد قرار جريء جدا وراح رايح على طول. امتى هيروح يا جماعه؟ طب ده مكه يعني المشركين يعني مستنيين بس يسمعوا بس ان في واحد حتى بيجيب سيره النبي عشان يضربوه، مجرد سيرته بس، خدت بالك؟ طب يعمل ايه؟ فترقب الوقت اللي هم بيبقوا يعني الرجل خفيفه فيه في مكه، ما حدش بيخرج كتير، امتى؟ الصبح بدري. يعمل ايه؟ راح خارج الصبح بدري قبل ان تدب الحياه في ارض مكه، وراح طالع على دار الارقم ابن ابي الارقم، لان كان اجتماع النبي مع الصحابه كان بيبقى في دار الارقم ابن ابي الارقم. وصل هناك يا جماعه وبدا يتسلل كده لحد ما وصل لدار الارقم، اول ما وصل هناك لقى مفاجاه. ايه المفاجاه يا جماعه؟ لقى واحد واقف جنب دار الارقم وعمال برضه ايه بيبص يمين وشمال وهو خايف برضه، فبص لقى مين؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه. فيعني بيساله بيقول له ماذا تريد يا عمار؟ قال له بل ماذا تريد انت يا صهيب؟ كل واحد فيهم ايه؟ يعني خايف من الثاني. قال له ماذا تريد انت يا صهيب؟ قال له اريد ان ادخل على هذا الرجل فاسمع الذي يقول، انا بس يعني عايز اشوفه بيقول ايه يعني؟ قال له انا والله اريد ما اردت. قال له خلاص ايه رايك؟ طالما انت عايز اللي انا عايزه ما نخش احنا الاثنين مع بعض. فدخلوا على بركه الله عز وجل ودخلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وشافوا النبي، يا سلام يا بختهم. شوف تخيل بقى لما تكون داخل تقابل النبي لاول مره في حياتك صلى الله عليه واله وسلم. المهم يا جماعه دخلوا وسمعوا القران ينساب من بين ثنايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سمعوا كلام النبي، سمعوا الى ما يدعو النبي عليه السلام، سمعوا عن الاخلاقيات التي يدعو اليها والمكارم والاشياء الجميله التي يدعو اليها النبي عليه السلام. ما فيش يا جماعه اي تردد، اصحاب الفطر النقيه ما يترددوش ابدا. انت النهارده لما تسمع ان الانسان المسلم واجب عليه انه يصلي على طول بتروح وتتوضى وتسلم وجهك لله سبحانه وتعالى وتخش وتخر ساجدا لله سبحانه وتعالى وتعفر جبهتك لله. لما الاخت المسلمه تسمع ان الحجاب ده واجب، ده فرض زي الصلاه وزي الزكاه وزي الصيام، على طول تروح تلبس حجابها بفضل الله سبحانه وتعالى وتسلم امرها لله سبحانه وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي كل حياتي

إلى صهيب يأكل يأكل الرطب وبه رمض في عينه. مش حاجة غريبة ديت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام راح مضحك مع إيه؟ مع سيدنا صهيب، قال يا صهيب أتأكل الرطب وبك رمض في عينه؟ قال أجل يا رسول الله إني أكله على الشق الآخر. وده يا جماعة درس جميل جدا والله العظيم، يعني لأي إنسان بيعتقد إن المسلم ده لازم يبقى كشري وضارب 111 ومعقد الدنيا ومكلكعها ولازم ومقفلها، ده مش كده يا جماعة. عمر ما كان المسلم كده، وعمر ما كان الإسلام أصلا كده، خدت بالك؟ يعني يا جماعة يعني لدرجة إن الفكرة دي نفسها يعني دبت في قلب واحد من الصحابة، إنه فهم إن الإسلام لابد إن احنا نكون ليل ونهار في تسبيح وتهليل وعبادة وصلاة، وما فيش أي جانب للترويح. والنبي صحح له المعلومة، حديث رواه مسلم، سيدنا حنظلة لما قابل سيدنا أبو بكر قال له يا جماعة، قال له نافق حنظلة، قال له وما ذاك اللي حصل؟ قال له نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، كأننا شايفين الجنة والنار إيه قدام عينينا، فإذا ما خرجنا من عند رسول الله وعفسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. قال له أو أنك لا تجد ذلك؟ قال له أيوة. قال له أنا والله أنا كمان. راحوا الاثنين لمين؟ لسيدك النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما وصلوا سيدنا حنظلة عاد عليه نفس الكلام، قال له يا رسول الله نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا ما خرجنا من عندك وعفسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. سيدك النبي كان يقول له إيه؟ يقول له مثلا هو ده النفاق؟ لا طبعا، سيدك النبي بالمؤمنين الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. قال له يا حنظلة لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة خد بالك ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. يعني ساعة وساعة؟ يعني في ناس فهم أن المؤمن لازم يقطع زي البيك بين، لا مش كده. يعني يقول لك مثل العام بتاع الناس يقول لك ساعة ربك وساعة قلبك، لا حرام الكلام ده. ساعتك كلها وحياتك كلها لمين؟ لله سبحانه وتعالى، حياتك كلها لله. لكن ساعة وساعة ليها معنيين، المعنى الأولاني ساعة بيرتفع فيها الإيمان جدا يا جماعة بسبب الأعمال الصالحة، وساعة بينخفض فيها الإيمان بسبب الغفل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ده معنى. المعنى الثاني ساعة يبقى عبادة كاملة لله سبحانه وتعالى، والساعة الثانية يبقى فيها شيء من الترويح بنية أن أنت تقبل على العبادة مرة ثانية بروح جديدة. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ يبقى إذن لابد يكون في ترويح في حياة المسلم يا جماعة، لأن حياتك كلها لو كانت جامدة أو بالمنظر ده مش هتقدر تكمل في الجوانب الثانية. خد بالك من النقطة دي، يعني أنت أحيانا لما بتكون شغال وتعبان طول السنة وبعدين تروح يوم كده مثلا جنينة من الجناين كده وما فيهاش أي معصية ولا أي حاجة، وقاعد كده تشم شوية هوا كده ما شاء الله، وقاعد بتقضي اليوم كده وسط أولادك، فاهم إزاي؟ ترجع مرة ثانية الشغل إيه؟ بنشاط، صح ولا لا؟ وده اللي بيحصل، هي حتة إيه؟ تجديد الإيه؟ النشاط مرة ثانية. سبحان الله. شوف سيدنا سليمان نبي من كريم عليه السلام، قال جل وعلا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. قل بالك، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إلا حصل فتبسم ضاحكا من قولها، خدت بالك؟ شوف فتبسم إيه؟ ضاحكا من قولها. وهم العلماء الحقيقة بيقولوا إيه؟ السياق من المقيدات. يعني إيه؟ يعني في الحديث اللي في البخاري ومسلم لما سيدنا كعب بن مالك لو تفتكر لما تخلف عن غزوة تبوك، لما دخل على النبي بعد ما النبي رجع من تبوك قال ايه؟ قال فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم تبسم. تبسم بس ايه؟ تبسم تبسم المغضب. يبقى هنا تبسم ضاحكا وهنا تبسم ايه؟ تبسم المغضب. يبقى اذا ايه؟ في فرق بين البسمة دي والبسمة دي، ايه اللي يوضحها؟ سياق الموضوع نفسه وسياق الجملة نفسها، خدت بالك؟ زي مثلا على سبيل المثال بيقول لك ايه؟ البكر اذنها ايه؟ صمتها، صح ولا لا؟ بكر لما يجي مثلا جه العريس كده فابوها يقول لها موافقه يا بنتي، فتتكسف بقى فتحط وشها في الارض كده وخجلانه، واخد بالك؟ وان كان الوضع دلوقتي اختلف، ده بيجيبه من العبد لحد البيت يعني. الا من رحم الله يعني. لكن يعني اقصد ايه؟ الاصل في المساله ان انت مكسوفه. طيب شوف بقى اذنها ايه؟ صمتها. طب لما سيدنا النبي عليه السلام شاع خبر ان هو طلق ازواجه التسعه، والنبي ما طلقهمش بس كانت اشاعه طلعت، سيدنا عمر حب يتاكد راح يستاذن على النبي، اللي واقف على باب النبي عليه الصلاة والسلام دخل عشان يستأذنه، فخرج قال يا عمر يعني استأذنت لك، فلم يرد، صمت النبي صلى الله عليه وسلم. طب الصمت هنا علامة موافقة ولا رفض؟ علامة رفض، صح ولا لا؟ يبقى إذن السياق إيه؟ من المقيدات. فالشاهد من ورا ده كله النبي كريم زي سيدنا سليمان تبسم هو يا جماعة. فهل الشاب اللي مكشر ومقطب جبينه وضرب 1111 وتعبان من الدنيا دي كلها، هل ده عنده ورع أكتر من سيدنا سليمان؟ طبعا لا، خدت بالك؟ دي نقطة تانية.